لذلك الضرب نتائجه كما قلنا مؤقتة ولا تدوم. فالضرب يعد رد فعل قصير المدى لا يعبأ بالعمليات الذهنية الهامة، مثل تدبر أمر المشكلات أو إعادة النظر في أنماط السلوك، لكنه يضحي بها من أجل النتيجة الفورية اللي هي الإخضاع. ولذلك يوجد آثارا سلبية على علاقة المربي والطفل. حتى لو قلنا إن العقاب البدني يقتلع السلوك السيء، لكننا نقول إن الدواء لو زادت آثاره الجانبية وتضاعفت نتائجه العكسية وطال أمدها فإنه يتحول إلى داء. فالضرر النفسي الواقع على المعاقب أكبر بكثير من الضرر الواقع على جسده جراء العقوبة البدنية، وذلك لأن الأثر البدني سرعان ما يزول وينمحي أثره، إلا أن الأثر النفسي غالبا ما يدوم طويلا وربما يحفر في النفس أثرا لا يزول أبدا. والشخصية الإنسانية قد تتفاعل تفاعلا سلبيا فيه مغالاة مع العقوبة البدنية وأثرها، فتضخم نفس الطفل المعاقب، يضخم الضرب ويضفي عليه هالة من الحزن والألم والخيال القاتم وظلالا من الحقد والكراهية والشدة والقسوة على المربي المعاقب، ليست مطابقة للحق ولا للواقع. فالصغير يستقبل العنف في العقاب يحولها إلى دراما مأساوية ويضخم الآثار والمشاعر السوداء. لكن في الحقيقة نقول هذا تضخيم ومبالغة، لأن الغالب في المربي الذي يعاقب الشفقة والحرص والحب والخوف على مستقبل الأبناء المعاقبين. وإن كانت هذه الشفقة وذاك الحب قد أخطأ الوسيلة في تربية المعاقب، أو ربما لم يخطئه، لكن الظروف المحيطة بالمربي والمعاقب لا تفسح المجال لهما للتفاهم والتعامل على أساس الأسلوب الأمثل. ولو أن هذا الضرر النفسي يظهر أثره بوضوح وجلية لكان الأمر سهلا، يمكن التعامل معه بالتعديل والتغيير، لكن الأمر أبعد أثرا وأعمق خطرا مما نتصور أو نتوقع، لأن المعاقب من أبنائنا في الغالب يستجيب استجابة ظاهرية للعقوبة، فنحسب أنها آتت أكلها وأدت دورها في تعديل سلوك الأبناء، ولا يخطر في بال الكثيرين من المربين أن هذا الانطباع سراب لا طائل وراءه.